الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله. ها هو الدرس الرابع من دروس كتاب متن العقيدة الواسطية. وصلنا بعد إكمامنا لكلام الشيخ الإسلام رحمه الله في المقدمة، بدأ شيخ الإسلام رحمه الله يذكر لنا أهم القواعد الأساسية في الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، فقال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصف به وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الجمل التي الآن سوف نتكلم عنها ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله من أنفع ما يتعلمه طالب العلم في مسائل الأسماء والصفات. فشيخ الإسلام رحمه الله ذكر بعد أن ذكر لنا في المقدمة أركان الإيمان، بدأ هنا يذكر لنا الإيمان بالله والإيمان بصفاته فيما جاء في الكتاب والسنة، وأن هذا الأمر الآن الذي سيتكلم فيه هو بعض الإيمان بالله. فالأركان كانت شيء عام، والآن يذكر لنا الأمور بالتفصيل. والإيمان بالله يشمل ثلاثة أشياء: الإيمان بأن الله واحد في ربوبيته، والإيمان بأن الله واحد في ألوهيته، والإيمان بأن الله واحد في أسمائه وصفاته. فالإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو بعض الإيمان بالله جل وعلا. ولهذا ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة تفيد أن عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية الذين هذا هو معتقدهم، يذكره شيخ الإسلام في هذه الرسالة، أنهم يسعون في تكميل الإيمان. لذلك لم يكتفي بذكر الأركان، بل ذكر الأمور الأخرى التي تكمل إيمان الإنسان. طيب، هذه الرسالة سيكون أثرها في باب الأسماء والصفات كبير جدا، فإن شيخ الإسلام رحمه الله أطال عليه، يعني أطال الكلام في هذه المسألة لكثرة المخالفين في هذا الباب، ولكثرة ما يشتبه على الناس في مسائل الأسماء والصفات. وهنا قد قرر قاعدة عظيمة رحمه الله، قال: الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة عظيمة، أن الإنسان يؤمن بما وصف الله به نفسه. الله عز وجل هو أعلم بنفسه منا، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم البشر بالله جل وعلا. فما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نؤمن به، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص. فإن مصدر، انتبه لما أقول الآن، فإن مصدر أو إذن مصدر توحيد الأسماء والصفات هو الكتاب والسنة. مصدر توحيد الأسماء والصفات هو الكتاب والسنة. وهنا يعني ذكر أئمتنا رحمه الله، ومنهم الإمام المبجل والحبر المفضل أحمد بن حنبل رحمه الله، إذ قال في الصفات: قال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز القرآن والحديث. فصارت عندنا إذن قاعدة، هذه هي القاعدة، أن ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله من الأسماء لله أو الصفات لله أو من أفعال الله صارت عندنا معتقد. وكذلك كل الأمور الغيبية ما دام أنها ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله هذا الذي نعتقده. إذن هنا تقرر بيان وهو أن ما يوصف الله به مما يكون في كلام العلم مما لم يأتي في الكتاب والسنة على هذا يكون أقسام. الأول أن القاعدة كما ذكرنا أن لا يتجاوز القرآن والحديث، ولكن انتبه جيدا، ربما استعمل بعض أهل العلم من أئمة السنة ألفاظا هي داخلة في باب الصفات أو داخلة في باب الأفعال ولم تثبت صفة لله عز وجل في الكتاب وفي السنة، وهذا الباب قال أهل العلم أنه من باب الإخبار، من باب الإخبار. والقاعدة عندهم أن باب الإخبار، الإخبار بالكسرة وليس الأخبار، باب الإخبار أوسع من باب الصفات، كما أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وهذه سوف تأتينا إن شاء الله أثناء الشرح. إذن ما يوصف الله به نفسه عندنا في كلامه العلم يكون على ثلاث أقسام. القسم الأول القاعدة كما ذكرنا لا يتجاوز القرآن والسنة، لكن قد هناك ألفاظ هي من باب الإخبار. طيب القسم الثاني قد تذكر الصفة من الصفات أو فعل من الأفعال ولا يصح أن ينسب إلى الله عز وجل، فقد يطلق بعض العلماء كلمة لا تصح أن تكون صفة لله، أطلقوها إما من جهة الاجتهاد أو من جهة الحاجة إليها في زمن معين. وإذا كانت الصفة لا يصح أن يوصف الله بها فإنها ترد، لأن قاعدة هذا الباب قلنا لا يتجاوز القرآن والحديث، فقد يقول قول لكن إيش يرد ما دام أن القاعدة لم تقبله، وقد قاله إلى ربما من باب الاجتهاد. طيب القسم الثالث أن يكون ثمة إطلاق لبعض الكلمات التي فيها وصف لله عز وجل لكن ليس هناك ظهور في معناها، مع أنها تحتمل معنى صحيحا يصح أن يقال إنه من باب الإخبار عن الله، واضح؟ فقد تحتمل المعنى الصحيح وقد تحتمل معنى غير صحيح. فمثل تسمية الله عز وجل بالدليل مثلا، فإن بعض أهل العلم سموا أن الله عز وجل بذلك لكن قالوا هذا من باب الإخبار، خاصة في الدعاء مثل ما أرشد به الإمام أحمد حيث أرشد من يدعو بقوله يا دليل الحيارة دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين، هذا من باب الإخبار أن الله يدل الإنسان أن يهديه إلى لا. هذا إذن قد تكون إطلاقات لبعض الكلمات لكن لا يعرف معناها إلا إذا كان معنى هناك صحيح ومعنى غير صحيح، يحمل المعنى الصحيح على أنه من باب الإخبار. إذن إخوتي المقصود أن القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة هي أن لا يتجاوز القرآن والحديث، فما لم يأتي في الكتاب والسنة من الصفات مما ليس جنسه موجودا في الكتاب والسنة فإنه لا يصح أن ينسب لله عز وجل ولو في باب الإخبار، ولو في باب الإخبار. إذا قالوا أحد نقول هذا إما قالوا من جهة الاجتهاد لكنه يرد عليه. طيب لكن إذا كان في باب الإخبار قد جاء مثله فإنه ينسب من باب الإخبار إذا قد جاء مثله. أضرب الآن أمثلة، مثل ما يقال إنه جل جلاله قديم، أو صانع أو مريد، طيب ونحو ذلك. فلم يأتي في القرآن والسنة، هل عندنا في القرآن والسنة ما ورد عندنا أن الله قديم أو أن الله مريد أو أن الله صانع؟ يعني ما ورد التسمية خاصة باسم الصانع، وذلك لأن هذه الأشياء تنقسم إلى ما فيه كمال وإلى ما فيه نقص. فلأجل الاحتمال، تحتمل هذا وتحتمل هذا، لم تطلق في باب الصفات، وإنما يجوز أن تطلق في باب الإخبار عن الله، يخبر عن الله بأنه موجود وأنه مريد وأنه قديم، وهذا ليس من باب الاسم ولا من باب الصفة. فليس من أسماء الله قديم ولا من صفاته قديم، لكن من باب الإخبار عن الله أنه قديم، يعني معنى أنه أول ولا شيء قبله. فمثل هذا قد يكون. طيب، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن من القواعد المقررة عندنا باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وأن باب الصفات أضيق باب الأفعال، أو أن نقول باب الإخبار أوسع من باب الأفعال والصفات، والصفات أوسع من باب الأسماء. فمثلا من أسماء الله عز وجل الرحمن، فإننا نقول أنه جل جلاله موصوف بصفة الرحمة، والله جل جلاله السميع فنقول إنه سبحانه موصوف بصفة السمع، والله عز وجل حي فنقول أنه موصوف بصفة الحياة ونحو ذلك. طيب، وهذا كله يعني معروف في باب الأسماء والصفات. كذلك باب الأفعال أوسع من باب الصفات، باب الأفعال أوسع من الصفات. يعني قد يكون في الكتاب والسنة وصف لله عز وجل بالفعل، ولكن لم تأتي الصفة من الفعل، لم نأخذ الصفة من الفعل، فإنها تقيد بالكتاب والسنة، فنثبت لله ما أثبته لنفسه بالفعل، وأما الصفة أو الاسم من باب الأولى أن لا يوصف الله عز وجل إلا بما ثبت في الكتاب والسنة. فمثلا، وهذا مهم جدا، انتبهوا جيدا، مثلا الله عز وجل وصف نفسه بأنه يستهزئ بهم وأنه يخادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، وصف نفسه بأنه هكذا يستهزئ بهم، يخادعهم، يمكر بهم، وهذه أفعال هي لله عز وجل على. لكن إيش هالأفعال؟ هي في باب يعني نعت كمال لا يشوبه نقص، وأطلقت في الكتاب والسنة من باب المقابلة، كما قال عز وجل: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، من باب المقابلة، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله. فهذه وصف الله بهذا من باب ذكر فعله سبحانه وتعالى، فلا يشتق له من ذلك اسم، كما غلط من غلط مثل أمثال القرطبي في شرح الأسماء الحسنى بقول أنه يشتق من يمكر ماكر، أو من صفاته المكر، هذا قد غلط فيه القرطبي، ولا ينبغي أن ينسب ذلك إلى الله عز وجل، بل إن هذا باب المقابلة. فقلنا لأن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الأفعال مقيد بالنصوص، ولكن قد نخبر عن الله عز وجل بفعل أو بصفة أو باسم، لكن ليس من باب وصف الله عز وجل به، وإنما من جهة الإخبار لا من جهة الوصف. لماذا؟ قلنا لأن باب الإخبار أوسع من بقية الأبواب. طيب، صفات المقابلة تقيد بما قيدت في النصوص، فالله عز وجل لم يصف نفسه بأنه يستهزئ دون المقابلة، وإنما وصف نفسه بأنه يستهزئ بمن استهزأ به. فإذا هذه الصفات المقابلة لا تذكر إلا في المقابلة، ولا تذكر على أنها صفة لله عز وجل، ولا على أنها يعني مما ينسب إلى الله جل وعلا. أود أن أقف عند هذا الحد، لأنني أود أن أجعل، لأن الآن أنا سوف أنتقل إلى موضوع مهم جدا، وهو موضوع ظاهر النصوص. موضوع ظاهر النصوص، وموضوع ظاهر النصوص هذا أود أن أفرد له يعني حلقة، عفوا درس خاص، أو قد أجعله في الدرس القادم، لأن باب النصوص، عفوا باب ظاهر النصوص، من الأمور المهمة، حتى وإن كان هذا يعني درس قصير لكنه باب مهم جدا لمن أراد أن يدرس قضية الأسماء والصفات بشكل جيد. لذلك أقف عند هذا الحد ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.